الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في شرح منظومة الرحبية عند باب المناسقات، أخذنا الدرس وشرحنا الأبيات وتكررت معنا جلسات في حل المسائل التي طرحناها عليكم. آخر مجلس أملينا عليكم أيضا مسائل أخرى، فنحل هذه المسائل إن شاء الله تعالى اليوم ونشرح في درس لاحق إن شاء الله تعالى في إتمام ما تبقى من المنظومة، لم يتبقى فيها إلا ما يتعلق بالهدم والغرق وأيضا أمر الحمل والخنثى المشكل والمفقود. طيب، يعني الإيراث أو الإرث أو الميراث بالتقدير. نبدأ المسائل، وين توقفنا؟ ما هي المسائل؟ ما هي المسائل؟ أولها أول المسائل ماذا؟ يلا مسألة، نبدأ بهذه المسألة. هلك هالك وترك أختا شقيقة وأختا لأب وأخت وأخا لأم وأما وابن أخ شقيق. قبل قسمة التركة توفيت الأخت الشقيقة وتركت زوجا وابنا وابنا وبنتا، وقبل قسمة التركة أيضا توفيت الأخت لأب وتركت أخا شقيقا وأختا شقيقة وأخا لأم، هكذا؟ طيب، مسألة الأولى نبدأ. الأخت الشقيقة إيش عندها؟ النصف. والأخت لأب السدس تكملت الثلثين، والأخ لأم للفراد، والأم لموجود مجموعة منها، والابن الأخ الشقيق عاصم نصف سدس سدس سدس، صار المسألة من كم؟ ستة. نصف الأخت الشقيقة كم؟ ثلاثة، وسدس الأخت لأب واحد صار أربعة، وسدس الأخ لأم واحد صار خمسة، وسدس الأم واحد صار ستة. ماذا بقي العاصب؟ لا شيء. توفيت الأخت الشقيقة وتركت زوجا وابنا وبنتا. الزوج عنده الربع، والابن والبنت الذكر حلوتين عصبة، فتصير مسألة من كم؟ أربعة. ربع الزوج كم؟ واحد. ايش؟ كيف؟ اي طيب، نرجع الى الورثة الاوائل، صحيح؟ احسنتم. الاخت الشقيقة هذه توفيت تركت، طيب الاخت لأب بالنسبة للاخت الشقيقة ايش تكون؟ اخت لأب، ها؟ يوجد ابن أم لا يوجد، تبقى هي أخت لأب، هل تريد أو لا؟ إيش؟ كما ذكرت الابن يحجبه لا شك. طيب سيد، والأخ لأم بالنسبة لأخت شقيقة يبقى أخ لأم. طيب، والأم بالنسبة للأخت الشقيقة تبقى أم لأن هذه أخت شقيقة. طيب والابن ابن الأخ الشقيق بالنسبة للأخت الشقيقة يبقى ابن أخ شقيق صح. طيب إذا الأخت لأب الزوج عنده ربع الابن والبنت أصابة فالأخت لأب لا تأخذ شيء يحجبه لي. الأخ لأم أيضا يجد فروائد ما يأخذ. الأم عندها سدس عندها سدس إذا تصير مسألة من كم؟ من 12 من 12. طيب الزوج كم عنده؟ ثلاث والأم؟ اثنين. اثنين وثلاثة كم؟ خمسة. كم؟ كم يبقى؟ سبعة. سبعة يبقى سبعة الابن والبنت ثلاثة سبعة تنقسم عليهم؟ لا تنقسم سبعة على ثلاثة تصير كم؟ تصحيح من ثلاثة. طيب أصل المسألة 12 12 في ثلاثة 36 الزوج يدي ثلاثة في ثلاثة والأم تدي اثنين في ثلاثة ستة والابن والبنت يدي سبعة في ثلاثة 21 اسم الابن كم يدي 14 والبنت سبعة ممتاز. صارت مسألة من كم؟ 36 أيوة. الأخت الشقيقة كم عندها؟ ثلاثة ثلاثة وستة مع 36 كم؟ إيش يصير؟ ثلاثة وستة وثلاثين تداخل ثلاثة مع 36 ماذا؟ تداخل يعني تداخل في ماذا؟ ثلاثة داخلة في 36 لأن 36 عبارة عن كم؟ ثلاثة في 12. طيب نعم. طيب الآن ثلاثة أصل المسألة الجديدة ما هي؟ ها؟ ستة في كم؟ في 12. جيد لأن نشوفه بين 36 وثلاثة 36 وثلاثة كم؟ يتداخلان في الثلث. إذا ثلاثة نضعها فوق 36 و 12 نضعها فوق 6 يصير 6 في 12 ها 72 معايا يا جماعة اللي كيفك له راح اللي راح له نجيبوه سبورة حمزة أقلام جيبوه ليش فتح الراس شي بان وانت قديت ساعه ها ايه ابدا من مطبخ كامل مطبخ كامل بشيء اليوم طويل يوم ينفصل عندك اخت شقيقه اخت لاب اخ لام وام ابن اخ شقيقه Thank you. انتهى. خلاص نوصل الحق 36 أكيد الحق 36 خلاص. إذا الآن المسألة الثانية 36 نقارنها مع السهم أخت الشقيقة ثلاثة يتداخلان في ماذا؟ في الثلث. ثلاثة على ثلاثة، ثلاثة تقسيم ثلاثة كم؟ واحد. نضع واحد فوق طبعا فوق 36، و 36 على ثلاثة كم؟ 12. حطها فوق ستة تصير المسألة الجميع ستة في 12. ستة في 12 كم؟ 72. نبدأ مع الورثة الأولى، المسألة الأولى مضروبين في كم؟ في 12. ثلاثة في 12 توفي ذلك خلاص حقها راح. الأخت لأب واحد في 12 12. الأخ لأم واحد في 12 12. الأم تدي واحد في 12 12. ابن أخ شقيق محجوب. نجول المسألة الثانية، الزوج حل ده ها؟ كم ده؟ 9. 9 في 1 9. الابن حل ده 14 في 1. والبيت ده 1 حل 7. 7 في 1. والأم حل ده المسألة الثانية 6 في 1. أجمع كله شحال مليلين شحال كاين؟ 12؟ إيه؟ شحال من الأول؟ من الأول كم؟ إيه؟ 24 زيد؟ 18 42 51 65 72 تمام ممتاز. زيد مسألة أخرى امسح وكمل. الحمد لله واضحة واضحة واضحة يا جماعة يرى معنا في المسائل. يلا زيد مسألة ثانية. أعطيناكم واحدة فيها المال مازال مازال هذه المسألة إيه ما شاء الله توفيت أخ لأب أخت لأب إيه دير أخت لأب توفيت أخت لأب توفيت تركت أخا شقيقا وأختا شقيقة وأخا لأمي تمام. شكون توفات؟ أخت لأب. طيب طيب لما توفيت أخت لأب وخلت أخ لأم خلت أخت الشقيقة أو لخلت أخ شقيق ها؟ أخ شقيق وأخت شقيقة هذه الأخت لأبيان. طيب وخلت أخ لأم يعني يا ترى هو الأول ولا غيره ها؟ كما تشاء تحب تخلي هو اللي سارق نفسه أو أدير واحد أخر ها؟ يعتبر ها؟ مشي نفسه وعلاش؟ لا أخ لأم بالنسبة الأول صواب خلاص هذا أخ لأم جديد. أحسنت أخ لأم جديد. طيب المسألة الأخ لأم مش عنده سدس لأنه واحد الأخت الشقيقة والأخ الشقيق عصر مسألة من كم؟ من ستة. أخ لأم عنده واحد ويبقى خمسة، الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، واضح؟ طيب الورثة الأوائل هذول ما عندهمش دخل، هذا أخت شقيقة توفيت، أخت لأبي توفيت، الأخ لأم بالنسبة للأول لا يصل إليه، الأم بالنسبة لأخت لأب هذه أخرى أجنبية عنها، وإبن أخ شقيق خلاص. إذا بقي خمسة، أخ شقيق أخت شقيقة، ثلاثة عددهم ثلاثة، لأنه يذكر حظ الأنثيين، وخمسة لا تنقسم، فنصحح المسألة من كم؟ من ثلاثة. يقول عندنا ستة في ثلاثة 18. الأخ الأم يدي واحد في ثلاثة ثلاثة، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة يدوا خمسة في ثلاثة 15، يعني الأخ الشقيق 10 والأخت الشقيقة 5. أيضا أخت شقيق، أخ شقيق 10 وأخت شقيقة 5. الحد الآن واضح ولا؟ بالنسبة لابن الأخ الشقيق. إيه. بالنسبة للأخت لأب. إيه. ابن أخ لأب. كيف؟ ابن أخ شقيق. ابن أخ شقيق بالنسبة الذي مات ترك أختا من أب، وبالتالي هذا ترك أختا لأب، بالتالي كل من هو أخ شقيق للميت الأول بالنسبة للأخت لأب يعد ماذا؟ ليش؟ أخ شقيق الذي مات أولا ترك أختا لأب، يعني أخت من أب. هذا الذي مات إخوته الأشقاء يشتركون مع هذه في الأب ولا لا؟ يشتركون، فأبناؤهم وهو إما ابن أخ من أب أو ابن أخت لأب، واضح؟ فابن الأخ الشقيق يعد هنا ابن أخ لأب، واضح؟ لكن الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، الأخ الشقيق يحجبه يزيله في المسألة الأخيرة، واضح؟ مفهوم؟ نواصل. تمام. طيب الآن نأتي إلى المسألة الجديدة، حل قيمة أصلها 18. الأخت لأب كم نصيبها في آخر المسألة؟ ها؟ حل؟ 12. طيب بالنسبة للأم جمعنا لها نصيب الأول والثاني. طيب 18 حلت في الأول؟ 12 وفي الثاني 6. إيه. طيب الأخت لأب حل نصيبها؟ سهمها كم؟ 12. والمسألة من كم؟ 12 و 18 بينهما توافق في كم؟ ها؟ 12 و 18 في السدس، 12 على 6 2 و 18 على 6 3، خلاص؟ يتوافقان في السدس، كل أكبر مضاعف مشترك، قاسم مشترك إيش هو؟ 6. إذا 12 تقسيم 6 كم؟ ها؟ 2 ديروا فوق 18، و 18 تقسيم 6 كم؟ 3 ديروا فوق 72. المسألة الجديدة شحال؟ 72 في 3 6 21 216. هاي والله. الآن المسألة الآن تصير الجديدة، تصير عندنا اللي قبلها تصير هي الأولى، صح؟ هذا الأسهم نضربها في كم؟ في 3، والأسهم المسألة الأخيرة في 2. طيب قل لي الأسهم ما هي؟ 12 في 3 36، اللي بعده 18 في 3 54، زيد 9 في 3 27، شحال؟ في 3 42، زيد 7 في 3 21، خلاص. المسألة الأخيرة الجديدة، ها؟ 10 في كم؟ في 3 في 2 في 2 20، وزيد 5 في 2 10 والاخير ها ثلاثة في اثنين ستة. يلا نجمع الان نجمع الاول ايوه 36 54 شحال 1 شحال 90 36 54 90 90 27 شحال 117 ما فهمت ايه خلاص انا مانيش شايف الارقام لو ناخذهم بالتبع ما نضرب تبع معليش وين وصلنا 90 زيد 27 117 زيد تاع شحال 117 42 شحال خلاص 159 اي 159 21 100 180 200 ها 210 216 تمام تحقيق سنين فالرياضيات زين انتهت مسألة طويلة. نحن مع شيخنا حلينا المسألة دون اعتبار ورثة الأوائل، يعني المسألة الثانية حليناها دون إدخال الأم، واضح؟ لم ندخلها، لم ننتبه لها. الشيخ لم يحصل المسألة درك صحيحة باعتبار يعني لم نعتبركم. طيب زيد مسألة أخرى خلينا فيها 22 دقيقة. طيب نكتفي بهذا المقدار، بتحلوا المسائل الأخرى عندكم ها؟ تحلوا المسائل. الدرس القادم راح يكون إن شاء الله تعالى في إتمام. عرفتوا طريقة حل المسائل ولا لا؟ ها؟ طيب الدرس القادم حلونا المسائل بارك الله فيكم، من أجل نعطيكم مسائل أخرى ونشرع في باب الخنثى المشكل والمفقود والحمل، هذا الذي يسمى باب الإرث. ها الإرث بالتقدير، الإرث بالتقدير، الخنثى المشكل، الخنثى المشكل الذي يولد ولا يعرف أذكر هو أو أنثى، كأن لا يكون عنده عضو وإنما ثقب يبول منه، أو أن يوجد عنده العضوين يعني ما للذكر وما للأنثى، فهذا مشكل. ما حقيقة أمره؟ هل هو حقيقة ذكر أو أنه حقيقة أنثى؟ فهذا يرث بالتقدير، على تقدير كونه ذكر نعطيه حد الذكر، وعلى تقدير كونه أنثى نعطيه أنثى. أيضا المفقود اللي راح فقد، نحتمل أنه مات فيصير غير موجود، نحتمل وجوده فنحل المسألة أنه موجود. والحمل أيضا، الحمل لا يعرف إليه. باب الغرقى والهدمى ونحوهم، هذو اللي يموتوا في وقت متقارب فلا يعرف من هو الأول، مثل تموت الأم وابن وبنت، الأم الابن والبنت يرثه والابن ترثه الأم، فماتوا في وقت واحد كالهدم ولا الغرق ولا الحرق ولا حادث سيارة، فكيف نورث هذا من هذا؟ لا نستطيع، فكل واحد نجعل له مسألة تخصه والآخر لا نورثه منه. هذا المقصود واضح؟ طيب وبعد ذلك نزيد بابين في باب الميراث، ليس في النظم، وهو باب الرد وباب ذوي الأرحام. ذوي الأرحام ليس في النظم لأن الشافعية لا يرون بذلك، وسيأتي كلام عليه إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. تحلوا المسائل يا جماعة، والأسبوع الدرس القادم نعطوا مسائل أخرى نبدأ في درسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.